سلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الليلة يتحدث حاضرنا وفقه الله الشيخ سعد بن تركي الخدام عن موضوع مهم للضوابط الشرعية للمعاملات المعاصرة، لأن كل شيء لا بد له من ضابط شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجزء في مثل هذه المسائل من المهمات لكي لا يقع الإنسان في مسالمة محرمة ويدخل في جيبه ريال الحرام، لأن الحرام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فلذلك أهل العلم وفقهم الله عز وجل للنهي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتبي هذا هو واجب أهل العلم يبين ما أعطاه الله عز وجل من هذا العلم، وإذا بين أقامكم قامت الحجة على من يعلم وعلى من لا يعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وتعلمنا أن الحرف في البدن أثر عليه، أثر على مستوى دمعة عين وعلى لثمة خاتم وعلى جسمه، نسأل الله العفو والعافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن للجسد مضغة فيها مسائل منه. وأرى أنه من الواجب لأهل العلم أن أعطاه الله علما بهذه المسائل أن يسعى بين المحافظات وبين القرى لتوحيد الناصر، لا يعرف الناس تفصيل الموت. فقدر الله رجلا يمشي بين المحافظات ويعلم الناس طريقة التقصير على حسب الشريعة. الكرة في عام 1407 قدم إلينا في هذه المحافظة رجل يبين الطريقة، ثم بعد ذلك الناس عرفوا الطريق الصحيح لتقصير الموتى، وكانوا ربما يوكلون موتاهم تقصير موتاهم المناسب لا يقطعون الطريق. فلذلك اقول انه بامس الحاجه لفقه المعاملات المعاصره، لانه كثر الامر وشاع ويشجع عليه، فنحن بامس الحاجه لما يقول الشيخ حرفا حرفا وكلمه كلمه. وفق الله الجميع ولا مع الشيخ وفقه الله ليلقي المحاضره. كثير مما حرم، وقد جعل الله تعالى هذا المال فتنة للناس، فتنة في اكتسابه